أنهم يلبسون البنطال. ليش؟ مش لأنه طبيعة عملهم بيوجب عليهم. لا بس أنا بس اسمع عن حكم اسمع أولئك. اسمع يا أخي الله يهديك. فالآن أنا بطالبك جيب لي مثال طبيعة عملهم يقتضي ذلك وراح أجاوبك. مثلا ميكانيك السيارات. نعم. مثلا اللي بيشتغلوا في المصانع التي فيها الآلات. هذا شو بيقتضي؟ يلبس بنطلون تحت الكعبين ولا فوق الكعبين؟ ما تحدثنا عن الكعبين. أنا أتحدث الله يهديك. أنا أتحدث مش أنت. أنا عم أسألك الآن حتى تعرف أنه هذه كلها أعذار لتسليك الواقع السيء. الآن أجبني طبيعة المكن السيان هذا. نعم. آه. بيقتضي أنه يلبس بنطلون تحت الكعبين؟ ما بتفرق. ما في فرق يعني. لا الله يهديك. لا تقتضي يعني. هذا هو الجواب الله يهديك. طيب الواقع ما هو؟ تحت الكعبين بنطلونه ولا لا؟ نعم. ليش؟ فاذا مو قضية انه عمله بيقتضي هذا اللباس. طول بالك. انت عم تسأل وانا بجاوبك. انا ما بلبس. طول بالك يا شيخ الله يهديك. ما لك اشعر مثل حكايتي حتى تكون ضيق الصدر. طول بالك. قد لا تكون انت هذا الانسان. لكن قد تكون إنسان تبتلى بمثل ذلك الإنسان اللي بيقول أنا مضطر أنه إيش عملي بيقتضيني أنه أتبطل. مش أنت هو، لكن ما بدك تعرف شلون بدك قنعه. فتعلم الآن طريقة الإقناع، وهي أنت عرفت الآن أمثلة متعددة. الأطباء بيلبسوا بنطلون، مش هذا من مقتضى طبابتهم. قلت لك انا هات مثال بقى المهنه تبعهم تقتضينه انه يتبنطلون. جبت لي مكان السيارة. طيب سالتك وانا اعني ما اقول، هذا البنطلون طويل تحت الكعبين؟ قلت لي نعم. هيك تقتضي المهنه تبعه؟ الجواب لا. اذا اسالك الان، انت بدنا نلاحظ معنى الاقتضاء. ما هو الأنفع للمكنسيان؟ أن يكون بنطلونه قصير ولا على السنة؟ قصير. على السنة. نعم. ولماذا لا يفعلون؟ لأنه ما هن في الوادي هذا، مش عايشين. هن بدهم يسلكوا هذا الواقع بأدنى إيش تبريرات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لنفترض أن شخص معين لا يجوز الإطالة على ما زاد على قبضه، بل ذلك اعتبره من الشهرة. العرض ان القص ما بس، لكن لو اطلق لحيته هكذا وكانت قبضة وكانت اطول من قبضة إيه، ولا يقصها ولا يقصها، هو متعود لا يقصها. لا، هذا خلاف عمل السلف الصالح. وهناك محاضرة لابد ان تسمعوها ولو من اشرطة. أنا قلت في أثناء المحاضرة أنه لابد لمن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة. صحيح. لأنه في هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها من الحديث، وإنما من تطبيق كما أشرت. الآن أضرب لكم مثلا، لو دخلنا المسجد في وقت صلاة صبح ظهر مش مهم جماعة، وواحد من هؤلاء تقدمهم وصلى به الجماعة، مشروع؟ نعم مشروعة منهم وتقدم بهم. ايه، صلى بهم السنة جماعة. السنة لا. توافي انت امامنا لانك منقول. دخل جماعة المسجد الصبح او الظهر وارادوا ان يصلوا السنة القبلية، فاحدهم تقدمه صلى بهم جماعة.